الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله طب كان يقول الله يحكم بيننا وبينكم، مش معناها كده ولا ايه؟ يعني ما دام هيجادلوك وبتاع انت طرف وهم ايه وهتتجادلوا مع بعض، يبقوا في طرفين ولا لا؟ كان الله يحكم بينهم ولا بينكم انتم؟ قال سيبهم، ده هم نفسهم هيختلفوا مع بعض، هم نفسهم هي ايه مش هيفضل خلافهم بينك وبينهم، ده هم هيختلفوا مع ايه. ليه؟ ام قال لك لان الخلافه في شيء واحد ينشا عن هوى النفس، وهوى النفس ينشا عن كل واحد عايز سلطه زمنيه، يوم يبتدوا هم يختلفوا مع ايه يقول له بس ريح نفسك، هم مش هي ايه هم مش هي داني حفصل بينهم من بعض في امامهم فيها تليفون. الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه ايه تختلفون. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض؟ برضو الم تعلم علم ايه ده؟ علم ايه مش رؤيه. الم تعلم من العلم هذه؟ لانه قالها ولم ينازع فيها احد.